فالله اصطفاه بأن خصه بهذا الشرف بسماع كلام الله من الله دون واسطة رسول ملكي بينه وبين الله تبارك وتعالى يبلغه كلام الله، بل سمعه من الله. وهذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على ثبوت الكلام صفة لله عز وجل. وقد ساق المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى جملة من آيات القرآن المثبتة لتكليم الله لموسى عليه السلام، صدرها بقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله تكليما مصدر مؤكد لثبوت هذه الحقيقة، وهي أن الله كلمه بكلام سمعه موسى منه عليه السلام. كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا تأكيد مصدر مؤكد، مثل قول القائل: نزل فلان نزولا، أو مات موتا، هذا مصدر مؤكد وفيه إثبات هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام سمعه موسى منه، ولم يكن بين موسى وبين الله في هذا الكلام واسطة، بل سمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة. وذكر رحمه الله تعالى أفرادا من الأدلة على هذا النوع، ثم قال بعد سوقه لهذه الأدلة: فمن زعم أن الله لم يكلم موسى رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. أن هذا نص تكاثرت، أو أمر تكاثرت عليه الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن رده فقد رد القرآن، ورد القرآن كفر بالله وتكذيب بكلامه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، قيل له: هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أن الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء، وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه، هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. ذكر هنا رحمه الله تعالى كلام المبطلة الجحدة الذين يجحدون هذه الصفة ولا يثبتونها لله سبحانه وتعالى، كيف يحرفون النصوص ويحملونها على غير محاملها. فذكر من قول هؤلاء أنهم يقولون خلق الكلام في الشجرة، يعني في لما ناداه الله: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إنني أنا الله رب العالمين. يقولون الكلام الذي سمعه موسى لم يسمعه من الله، وإنما خلقه الله في الشجرة، خلقه الله في الشجرة فسمعه منها. وعلى هذا القول، من يكون القائل إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، من القائل لهذا الكلام؟ يكون القائل على قول هؤلاء الباطل هو الشجرة، فتصبح يزعم كما قال الشيخ رحمة الله عليه، يزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، يزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، لأن الأمر كما قال العلماء: إذا خلق سبحانه وتعالى كلاما في محل، إذا خلق سبحانه وتعالى كلاما في محل، كان ذلك المحل هو المتكلم، كان ذلك المحل هو المتكلم بذلك الكلام، وكان الكلام كلاما لذلك المحل لا لخالقه، لا لخالقه سبحانه وتعالى. فيكون الكلام الذي سمعه موسى وهو قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلاما لمخلوق وليس للخالق، فيكون الأمر كما قال المصنف رحمه الله يزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه، وهذا من أقبح القول وأسمجه. ولهذا قال أحد السلف والإمام الشافعي رحمه الله لما نقل له قول لأحد هؤلاء قال هذا نخالف حتى في لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله الذي يتكلم والقائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهو يقول لا إله إلا الله وينسب للشجرة أنها تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا أو كلاما هذا معناه. فهذا حتى في أصل التوحيد ومدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا قال المصنف هنا ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذه حال الضلالات كما ذكر العلماء رحمهم الله تتولد، يولد بعضها بعضا، ولهذا تأتي الضلالة فتولد ضلالة أكبر منها، تأتي الضلالة عند هؤلاء فتولد ضلالة أكبر منها، ويريدون الفرار من شيء فيقعون في أمر أشر وأعظم منه. فذكر أن الذي يقول إن قوله إنني أنا الله قائل ذلك مخلوق خلقه الله في الشجرة أو في غيرها، يقول هذا من أقبح الكفر والعياذ بالله، قد نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر، استتاب فإن تاب ورجع عن مذهبه وإلا قتله الإمام. وتنبه لقوله وإلا قتله الإمام، يعني هذه الأمور إقامة الحدود والتعزيرات والعقوبات هذه ليست بيد أحد الناس، وإنما هذه أمور ترفع إلى الإمام وهو المسؤول عنها وهو الذي يتولى إقامتها لا أحد الناس، لأنه لو تولاها أحد الناس صارت أمور الناس إلى فوضى. أما العمل الذي على أحد الناس مثل ما شرح، قال يهجر لا يكلم لا يسلم عليه لا يصلى خلفه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فقال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وقال أبو عبد الله سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قال أحمد قال عبد الرحمن بن مهدي من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم، يعني هذه بعض الآثار عن السلف في تقرير الحكم الذي ذكره قبل قليل رحمه الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى أما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه تعالى الله عما يقوله الملحد الذي قد لعبت به الشياطين. فحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم، قال فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم، قال فلم تلومني في شيء قد سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. لما ذكر رحمه الله تعالى الأدلة من القرآن الكريم على تكليم الله لنبيه وكليمه موسى عليه السلام، موسى يقال له الكليم لأن الله خصه من بين الأنبياء بهذا الشرف، لما ذكر الأدلة من القرآن على ذلك أتبعها هنا بسوق الأدلة من السنة، وذكر رحمه الله هذا الحديث، حديث محاجة آدم لموسى وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تمامه فحج آدم وموسى، والحديث سبقا أورده المصنف رحمه الله وساقه من طرق في باب أو أبواب الإيمان بالقدر، لكن أعاده هنا رحمه الله تعالى لأن فيه شاهد لهذه الترجمة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في سياق الحديث أن آدم قال لموسى أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، هذا موضع الشاهد، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، أي أن الله عز وجل اختص موسى عليه السلام بهذا التشريف وهذا التكريم بإسماعه كلامه، بأن أسمعه كلامه سبحانه وتعالى من دون واسطة، كما قال في هذا الحديث ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فقال لم يجعل رسولا بينك وبينه وهو الملك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فلم يجعل واسطة بينك وبينه بل سمعت كلامه منه، أي أن هذا تشريف خصك الله به وشرفك به، فشاهد من الحديث للترجمة إثبات أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى كلاما سمعه موسى من الله بدون واسطة. نعم، قال رحمه الله تعالى وأخبرنا، والحديث سبق الكلام على معناه في موطنه المتقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الشاهد من الحديث وكلمك، الشاهد من الحديث قوله وكلمك، أي كلاما سمعته منه بلا واسطة كما في الروايات الأخرى، وآتاك التوراة وقربك نجيا، وهذا أيضا فيه إثبات لهذه الصفة. أنا أقدم أم الذكر؟ يعني الذكر المراد به ما كتب وقدر في اللوح المحفوظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. قال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك، يعني التوراة، بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى. نعم، الشاهد من الحديث: اصطفاك الله بكلامه، اصطفاك الله بكلامه، فهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى كلاما اصطفاه الله وخصه به، فسمعه من الله بدون واسطة، لم يجعل بينه وبين موسى في هذا الكلام رسولا من خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أخرجك منها. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة، وذكر الحديث. نعم، وهذه الرواية فيها نظير ما في الآية، تأكيد الكلام بالمصدر المؤكد لثبوت هذه الحقيقة: وكلمك تكليما، مثل قوله: وكلم الله موسى تكليما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. نعم. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر فيه هؤلاء الرسل الثلاثة من أولي العزم من الرسل وما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى به، فذكر اصطفاء إبراهيم بالخلة، أي أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام كما مر معنا في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي وبكلامي، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى بالكلام. وأيضا في الحديث، حديث المحاجة، قال: الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فاصطفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم بالخلة بأن اتخذه خليلا، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، بمعنى أنه ميزه من بين جميع الرسل بأن كلمه بكلام سمعه موسى من الله بدون أن يكون بينه وبين الله واسطة رسولا من خلقه وهو الملك، كما هو الحال في جميع الرسل. وهذا الذي اصطفى به سبحانه وتعالى إبراهيم واصطفى به أيضا موسى، جمعه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام خير النبيين. فإنه صح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال ذلك عليه الصلاة والسلام، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا الذي اصطفى الله به إبراهيم أناله وشرف به أيضا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الذي اصطفى به موسى عليه السلام شرف به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فلما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء سمع كلام الله من الله، سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله تبارك وتعالى بلا واسطة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المناقب والفضائل والخصائص التي تفرقت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعها الله في سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، أي رؤية الله، رؤية الله بأن رأى الله سبحانه وتعالى. والذي دلت عليه النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من الله لكنه لم ير الله، ولما سئل هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام قال نور أن أراه، نور أن أراه. فلما يثبت ولم يقم دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. وابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه في هذا الباب روايتان، رواية فيها إثبات الرؤية هكذا بالإطلاق، وروايات مقيدة رآه بفؤاده أي بقلبه، فيحمل المطلق من قولها المقيد، ويكون ذلك موافقا للأدلة النافية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى ربه وإنما رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، رآه بقلبه، يعني ليست رؤية بصرية فهي لم تثبت. ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال نور أن أراه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص وأبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف وعصا راع ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. نعم، يعني هذا الحديث لا يثبت من حيث الإسناد غير صحيح، لأنه تفرد به حميد الأعرج الكوفي وهو متروك الحديث، فالحديث غير ثابت. والمصنف رحمه الله ساقه من أجل قال يوم كلم الله موسى، فهو موافق لما تقدم ولم يذكره اعتمادا عليه، وإنما الاعتماد على الروايات الصحيحة المتقدمة بالأسانيد الثابتة. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا وقوله في تمام الحديث ونعلاه من جلد حمار غير ذكي، بعض المفسرين علل بذلك أمر الله لموسى بخلع عليه لما أتى الوادي المقدس، لما أتى الوادي المقدس أمره بخلع النعلين

قال حدثنا عمرو بن هاشم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل سبحانه ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف كلمة وصايا كلها، وكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون إلي بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون إلي بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى يا إله البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، وما أعددت لهم، وماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي يتبوؤون فيها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين، فإني أستحييهم وإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه. نعم، هذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد لأن فيه جويبر وهو من المفسرين، لكنه متروك الحديث، لكنه متروك الحديث، وهذا الحديث يرويه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وأيضا الضحاك لم يسمع ابن عباس رضي الله عنهما، فالإسناد غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الشاهد من الحديث تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى، والتكليم ثابت، لكن الحديث وهذه الألفاظ التي جاءت فيه غير ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. في الحديث تفريق بين الزهد والورع، قال بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، وهذا التفريق دقيق مع الضعف الذي في الحديث، لكن من حيث المعنى أو الفرق بين الزهد والورع، لأن الزهد كما عرفها العلماء رحمهم الله تعالى ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة من فضول المباحات، وأما الورع ترك ما يضر في الآخرة وهي المحرمات والشبهات، الشيء التي تضر في الآخرة تركها ورع. ولهذا أيضا جاء في هذا الخبر أن الورعون يوم القيامة لا يعذبهم الله، لم يبق عبدا إلا ناقشه إلا الورعين، لأن من ترك المحرم وفعل الواجب هو المقتصد، وهو يدخل الجنة بدون حساب، يدخل الجنة بدون حساب، لأن الحساب على فعل المحرم أو ترك الواجب، أما الرغائب والمستحبات والنوافل هذه فيها علو درجات ليس فيها حساب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثني قاسم المعمري عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قال محمد بن حسين رحمه نعم يعني هذا الأثر به ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وفيه قتل خالد القسري يوم عيد الأضحى لهذا الرأس من رؤوس الجهمية وهو الجعد بن درهم، وقتله يوم الأضحى بهذه الطريقة، لا أنه هو الأضحية التي ضحى بها في ذلك اليوم، وإنما أراد أن يظهر النكال وشناعة العمل حتى يرتدع أهل الضلال وأهل الباطل. ولهذا شكر له أهل السنة هذا الصنيع، لأن فيه قطع لدابر هؤلاء المفسدين. وفي هذا المعنى قال ابن القيم رحمة الله عليه في النونية: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والآيات المذكورة. إن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله جل وعز إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما. نعم، يعني هذه خلاصة أن ما ساقه رحمة الله عليه في هذه الترجمة من آيات وأحاديث فيها مقنع وفيها كفاية وفيها إقامة الحجة وإبانة البرهان أن الله كلم موسى عليه السلام تكليما بكلام سمعه موسى من الله تبارك وتعالى دون أن يكون بينهما رسول من خلقه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.